بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا البيت؟ أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها. نعم. وما هم أولادها. شاهد من كلام العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا أسند الفعل إلى جمع، فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون، ولا يجز قامت الزيدون. وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، يعني جمع تكسير عموما، بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، وقام الهنود وقامت الهنود، وقام الهندات وقامت الهندات. فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، قامت الرجال أي قامت جماعة الرجال، جماعة الرجال أول بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع أي قام جمع الرجال وجمع الهنود وجمع الهندات. فالفعل إذا أسند إلى جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم فلك أن تلحق الفعل التاء التأنيث الساكنة أو تحذفها. فإلحاقها لتأول الجمع بالجماعة وحذفها بالجمع. قال: وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، تقول قام الرجال وقامت الرجال مع إحدى اللبن، يعني اللبن مفرده لبنة، لبنة ولبن. قال: وكذلك باقي ما تقدم. قال في الحاشية: لزوم التاء مع الظاهر الحقيقي التأنيث خاص بغير الجمع كما تقدم، لزوم تاء التأنيث مع الاسم الظاهر الحقيقي التأنيث في غير الجمع. قامت هند، قامت زينب، قامت فاطمة، هذا لازم. وأما الجمع فلا يلزم، هذه المسألة على الجمع أنه لا يلزم معه، لا يلزم معه أن تصحب أو أن تلحق الفعل التأنيث الساكنة. قال: والمراد به ما دل على متعدد، يعني الجمع، يعني المقصود بالجمع هنا ما دل على متعدد، سالما كان كزيدون وفاطمات وطلحات، أو مكسرا كهنود وزيود، أو اسم جمع كنساء وقوم، أو اسم جنس كشجر وبقر. فكل ذلك يجوز فيه ترك التاء لتأوله بالجمع أو الفريق مثلا، وإثباتها ولو مذكر نسان لتأوله بالجماعة، هكذا يقول. ويمنى المؤنث المجازي. قال: هذا مذهب الكوفيين، يعني مذهب الكوفيين في الجمع بشكل عام دون استثناء. مذهب الكوفيين سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، ماذا يقولون؟ يجوز الإتيان بالتاء ويجوز. هذا مذهب الكوفيين، لأنه سيصل إلى مسألة وهي أن ما ذكره ابن مالك هنا وكذلك ابن عقيل ليس مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين. فانظر ما هو مذهب الكوفيين الآن، مع الجمع بإطلاق تحذف التاء وتذكر التاء، فعلى هذا تقول قامت الزيود أو قام الزيدون وقامت الزيدون على نفس التأويل المتقدم في الجمع أو الجماعة. قال وذهب البصريون إلى وجوب تأنيث جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث لا كطلحات وتمرات. يعني عند البصريين تقول قامت الهندات فقط، وليس عند البصريين قام الهندات. البصريون يقولون جمع المؤنث السالم الحقيقي ليس المجازي يجب أن يؤنث الفعل. قال ووجب تذكير جمع المذكر السالم. يقولوا نعم جمع التكسير، نعم البصريين يقولون جمع التكسير نعم، أما جمع المؤنث السالم فيلزم الفعل التاء، وأما جمع المذكر السالم فتحذف التاء. هذا مذهب من؟ البصريين. قال أن سلامة الواحد فيهما صيرتك المذكور بخلاف البقية. قال أرد عليهم بقوله تعالى آمنت به بنو إسرائيل. أيش وجه الرد هنا على البصريين؟ آمنت به بنو إسرائيل ما الشاهد؟ آمنت به بنو إسرائيل بس ما نعم أنت جابوا إجابة جماعية، نريد أن نعرف يعني كيف هو معروف وجدها آمنت، لكن أيش الشاهد؟ آمنت يعني هنا يعني أنها مع أنها مسندة إلى جمع مذكر سالم. أينو؟ بنو ملحق جمع مذكر سالم بنون أصلا. آمنت به بنو. قال وقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات هنا لم تلحق مع أنه مسند إلى جمع مؤنث. نعم يعني إذن هذا ستكون حجة لمن؟ كوفي. قال وقول الشاعر أيضا فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والناظرون إلي ثم تصدعوا. أعمل الشاهد هنا فبكى بناتي شجوهن وزوجتي ما عندك الشاهد والناظرون إلي ثم تصدعوا. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والناظرون بناتي. قال فبكى ولم يقل فبكت، وكذا قال لكن الناظرون هو يريد بناتي. قال وأجيب بفرض كلامهم فيما إذا سلم بناء الواحد كما فهمه التعليل، أما ما تغير كبنين وبنات فيجوز فيه الوجهان اتفاقا كما قاله الشاطبي. يعني هذا كالرد. وأما التذكير في جاءك فللفصل بالكاف إذا جاءك. يقول في قوله تعالى إذا جاءك ماذا يقول البصريون؟ يعني الآن فصل بين الفعل وبين الفاعل بماذا؟ بالمفعول. هذا مفعول جاءك. نعم يقول هنا مفصول، والفصل قد تقدم أن الفصل مسألة أخرى. الفصل قالوا بهذا تعلم أن ما ذكره المصنف وجاره على الشارح من جواز الأمرين فيما عدا جمع المذكر السالم الشامل لسالم المؤنث ليس مذهبا لا بصريا لا مذهبا مصريا ولا كوفيا، لأنه ماذا قال؟ يعني مع جمع المؤنث ومع جمع التكسير. طيب البصريون الكوفيين يقولون مع الجمع بشكل عام، الكوفيون الكوفيين يقولون بشكل عام، البصريون جمع المؤنث السالم، وما جمع المذكر السالم لا. طيب الجواز في الجموع الأخرى، إذن هذا ليس مذهبا لا بصريين ولا كوفيين. قال لكنه مذهب الفارسي من البصريين كما في التصريح. قال وعلى مذهب الكوفيين يخرج قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. كيف على مذهب الكوفيين؟ انظر قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. كيف على مذهب الكوفيين؟ أنه يجيزون الجمع التأنيث لكل جمع، يعني سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، عند الكوفيين أنث الكل كل جمع. قال أي جواز؟ نعم هذا الجواز، وليس عندهم جمع يجب تأنيثه أو تذكيره. قال وأما لغز من قال أيا فاضلا قد حاز كل فضيلة ومن عنده علم العويص يراد، أين جمع تصحيح يجيء مذكرا وفي فعله تاء الإناث تزاد. هذا لغز، أين جمع تصحيح يجيء مذكرا وفي فعله تاء الإناث تزاد. أين جمع تصحيح يجيء مذكرا وفي فعله تاء الإناث تزاد. قال فإنما يصح على مذهب البصريين. لماذا على مذهب البصريين أو المصنف؟ من وجوب ترك التاء في سالم المذكر وإجاب عنه. ما هو واضح هذا؟ أظهر أنه يجوز، ما في مانع على التأويل المذكور. قال وأشار بقوله والحذف في نعمة الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها. ما هي أخوات نعمة؟ يعني ألفاظ المدح والذم، يعني سيكون إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، لأن المفرد المؤنث الحقيقي إذا أسند إليه الفعل يجب الحق التاء. فإذا كان الفعل نعمة في غير نعمة يجب. طيب إذا كان الفعل نعمة قال يجوز الوجه، لماذا؟ قال وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، يعني المرأة نعم المرأة هند، فعل هنا استغراقية، لكن للجنس أم لخصائص؟ استغراق الجنس أو خصائص الجنس؟ الظاهر هذا كما في نعم الرجل زيد. قال وإنما جاء ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد، يعني هي الاستغراق خصائص الجنس، إذن كأنها مثل إيش؟ قام الرجال، لأنه متعدد. فكذلك نعم المرأة، فكأن المرأة جمع النساء. قالوا معنى قول استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه، أي نعمة المرأة هند أحسن من نعمة المرأة هند. إذن قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر, والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر. ماذا فهم من كلام ابن مالك؟ والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر. الآن على مذهب المصنف ها جمع تكسير كالتاء مع إحدى اللبن كالتاء مع إحدى كالتاء مع إحدى اللبن إحدى اللبنة كسر اللبنة وكسرت اللبنة. والحذف في نعم الفتاة تستحسن الحذف ولكن الإبقاء في نعمة الفتاة في نعمة إذا كان الفعل نعمة والفاعل مؤنث حقيقي لأن قصد الجنس فيه بين قصد الجنس فيه بين الفتاة المراد به جنس الفتيات فأشبه جمع التكسير. ولماذا أشبه جمع التكسير؟ لأن جمع التكسير يجوز الإثبات تقول قام الرجال وقامت الرجال نعم الفتاة ونعمة الفتاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. قال ابن عقيل الأصل أن يلي الفاعل الفعل يعني بعد الفعل الفاعل هذا هو الأصل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه هذا هو هذه هي العلة. لماذا يلزم أن يلي الفعل الفاعل؟ لأنه كالجزء. طيب ما دليل هذا؟ ما دليل أن الفاعل مع الفعل كالجزء؟ الفاعل مع الفعل كالجزء هذا مثل قام زيد هذا كمثال. الفاعل كالجزء من ايش فيكون بعده. ما الدليل على انه كالجزء؟ قال ولذلك يسكن له اخر الفعل ان كان ضمير متكلم او مخاطب نحو ضربت وضربت يعني أصل الفعل متحرك ضرب فعل ما ضرب فإذا جئت بالفاعل أو الضمير سكن آخر الفعل. قال وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات هذه أحد العلل أو التعليلات. وهناك تعليل آخر تقدم معنا لعلنا نرجع إليه. قال وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة. ماذا يكرهون؟ توالي أربع متحركات. فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة يعني في كلمتين سهل توالي أربع متحركات خمسة متحركات إلى آخره حرك بس. لكن الكلمة الواحدة أربع متحركات ما يقبلونها. فلما أجازوا أربع متحركات في كلمتين ولم يجزوا في كلمة إذن لما سكن ضربت دل على أن التاء كأنها كالجزء من الفعل وهما التعليلان. في الكلمة الواحدة يكرهون توالي وفي الكلمتين لا يكرهون. فلو كان الفاعل كلمة والفعل كلمة وليس كالجزء منه لما كرهوا ذلك هكذا يقول، لأنهم يكرهون توالي ما هو كالكلمة الواحدة. أيضا مما يدل على أن الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة في الأمثلة الخمسة علامة رفعه النون والفعل في الوسط، يعني انظر الفعل علامة رفعه، يعني الفعل رفع بماذا؟ بالنون، يعني المفروض أن يرفع الفعل قبل إيه؟ قبل الفاعل، هكذا هذا الفعل وهذا فاعل وهذه علامة الإعراب للفعل. طيب علامة الإعراب تكون مع الكلمة أو لا؟ تكون مع الكلمة، لكن هنا تأخرت وجاء، إذن جاءت علامة الإعراب فكأنه كالكلمة الواحدة. وأيضا ما يدل على ذلك أن كل فعل لا بد له من فاعل، كل فعل لا بد له إلا ما استثني ولها تأخريجات، بخلاف المفعول. هل لا بد لكل فعل من مفعول؟ إذن لا بد لكل فعل من فاعل. طيب هذا التعليل في كراهتهم توالي أربع متحركات، انظر فيه. طيب في أول الكتاب لقوله وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعان عاريا منه توكيد مباشر ومن إلى آخره، فذكر قال والمبني من الأفعال ضربا ما اتفق على بنائه وهو الماضي مبني على الفتح، قال الماضي مبني على الفتح. قال وظاهر إطلاق الشارع أنه مبني على الفتح، ظاهر لأنه قال مبني على الفتح، ظاهر كلام الشارع أنه مبني مطلقا على الفتح حتى مع واو الجماعة كضرب، ومع ضمير الرفع المتحرك كضربت وانطلقنا واستبقنا وهو الصحيح، يعني يقول هذا هو الصحيح. ففتح الأول مقدر لمناسبة الواو، ضربوا يعني بفتحة مقدرة على ما قبل الواو، وأما فتحناه غزوا أو غزو غزوا وغزوا وقضوا ففتحه فتح بنية، وبناؤه مقدر على الحرف المحذوف إذ أصله غزوا غزوا وقضوا. قال وأما الثاني، الآن الثاني أين؟ في ضربت، نحن نريد هذا. وأما الثاني فقدر فتحه لكراهة توالي أربع حركات في الثلاثي وبعض الخماسي كانطلقت، مع أنه ككلمة واحدة، وحمل الرباعي والسداسي وبعض الخماسي كتعظمت عليه، وإنما حمل الكثير على الكثير لأنه قال واعترض بأن نحو شجرة فيه ذلك التوالي ولم يكرهوه، يعني الآن شجرة شجرة متحركات في كلمة واحدة، فكيف الآن؟ كيف الآن العرب يقولون يكرهون توالي أربع متحركات؟ فسكن آخر الفعل الماضي لاتصاله بالضمير. قال ولم يكرهوا ولو كانت تاءه في تقدير الانفصال دون تاء الفاعل كما قيل لازم التحكم إذ كل منهما لا غنى عنه، ولو جب في نحو قال سوى قلب الواو ياء والضمة كسرة لرفضهم الواو المتصرف بعد. ومن ثم اختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل من المفعول. الآن مثلا ضربت هذا لماذا سكنوا آخر الفعل؟ كراهة توالي أربع متحركات. قال بعضهم لتمييز الفاعل من المفعول. أين هذا؟ قال في نحو أكرمنا وأكرمنا، الآن الفعل الماضي مبني أكرمانا، أكرمانا نا هذه تأتي فاعل في محل رفع وتأتي في محل رفع مفعول به وتأتي في محل جر نا غير أنا، أما أنا ضمير منفصل، فيحتمل أنها فاعل ويحتمل أنها مفعول. بماذا أميت؟ بماذا؟ بالسكن، فأسكن آخر الفعل أكرم، والأكرم نا، إذن هذا فاعل وأكرم أنا مفعول. ثم حملوا التاء إذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع فاعل سكنه آخره حملا على نا، حملا على نا. يعني هذه انظر ذكرها في البناء، يعني نبه عليها في الحاشية. وحملت التاء ونون النسوة على نا لأن كل منهما ضمير رفع متصل متحرك، هكذا قال. يعني هذه تعتبر كفائدة جديدة. قال والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل، ويجوز تقديمه ما هو المفعول إذا خلى مما سيذكره، يعني إذا خلى من ماذا؟ من موجب التقديم أو نعم، يعني يجوز، يعني يقول يجوز. قال فتقول ضرب زيدا عمر، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. أشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان هو ثلاثة في ثلاث صور، سيذكر قسمين هنا انظر الثالثة. قال أحدهما ما يجب تقديمه، قد يجي المفعول قبل الفعل، لأن يعني هذه الصورة الأولى أن يجب أنه يجب ماذا؟ تقديم، ها؟ يعني الآن مسألة المفعول مع الفاعل، يعني تحت هذه ثلاثة أقسام: ما يجوز تقديمه، وما يجب تقديمه، وما يمتنع تقديمه، كما سيذكرها الله سيذكرها بعد. قال ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، لا الأولى أن يقول ماذا؟ إذن المفعول به يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، الأولى أن يقول مما له الصدارة، نحو أيا تضرب أضرب، عندما أيا تضرب أضرب، نقول هنا أيا اسم شرط جازم منصوب، يعني وهو منصوب في محل نعم منصوب على فصل الفتح لأنه مفعول به مقدم، الفتحة ليس الفتح، مفعول به مقدم أي المفعول به مقدم منصوب بالفتحة واسم شرط جازم. تضرب هنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأيا وعلم جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، أيوبا تقديره أنت. أضرب هنا في المضارع جواب الشرط مجزوم وعلم جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. قال أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، أي اسم استفهام اسم استفهام وهو مفعول به مقدم وجوبا، لماذا وجوبا؟ أصبع. أي مضاف رجل وضربت فالوفاعل. قال أو ضمير منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، نحو إياك نعبد، يعني إذا انفصل الضمير إياك نعبد، وهنا للحصر، فإياك هنا إيا ضمير مبني أو لا منصوب؟ إيا، هذا إيا وليس أي الاستفهامية، غير أي الاستفهامية، هذا إيا ضمير منفصل مبني في محل نصب فعل به مقدم، والكاف الخطاب مضاف، ما في إضافة هنا، هذه اللواحق للضمائر للدلالة على المخاطب، إياك وإياك وإياكما وإياكم، انتبه لا يلتبس عليه، ضربك يعني نعم ذلك هنا ذلك اسم إشارة والكاف ولا والكاف لا هنا لا كاف خطاب الخطاب ومثلها إياك. قال فلو أخر المفعول لازم الاتصال وكأن يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله. يعني الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتكه تقدم. يعني إذا كان الضمير المنفصل الذي هو مفعول به إذا اتصل بعامله يجوز أن يتصل ويجوز أن ينفصل، لا يجب تقديمه. أما الضمير الذي يعني الضمير إذا انفصل تقدم وإذا تأخر اتصل فقط، فإذا كان مفعول به يجب تقديمه إياك. قال فإنه لا يجب تقديمه إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله. هذه مسألة تقدمت أين؟ في باب الضمائر. وصل أو أفصل، ها سلنيه وما صل أو أفصل أشبهه قلت الخلف امتمع، إذن سلنيه وسلني إياه، أعطني هي وأعطني إياه وأعطنيه. قال على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، إذن هذا القسم الثاني، نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد، هنا يجوز ضرب زيد عمرا تأخر، عمرا ضرب زيد تقدم المفعول. لماذا هنا يجوز؟ لأنه خلا من موجب التقديم، ها من موجب التقديم ومن مانع التأخير، يجوز هذا وهذا. والقسم الثالث ما يمتنع تقديمه، هنا يجوز ويجب تقديمه. القسم الثالث ما يمتنع تقديمه كان يحصر المفعول لأنه قال قسمان، يعني في مسألة تقدم المفعول على الفاعل قال كم تحتها؟ ها قسمان، قيل بل هي ثلاثة أقسام، ذكر قسمين قد أنه يجب تقديم المفعول به ذكر متى، ويجوز تقديم المفعول به. القسم الثالث يمتنع تقديمه كان يحصر المفعول، نحو إنما ضرب زيد عمرا، فعمرا مفعول به، هل يجوز أن يقدم؟ لماذا؟ محصور، إنما ضرب زيد عمرا فالمفعول به هنا محصور، أو يخفى الإعراب كما سيذكر كما سيأتي، أو يخفى الإعراب، يعني هذا كتكميل لهذه الأقسام، وإلا هو سيذكر شيئا ما. يعني أن يحصل لبس، ضرب موسى عيسى، أو يكون المفعول به ضميرا متصلا، ضربتك ضربتك، هنا يجب التأخير.